وقال ابن كثير في إسناده النظر والأشبه أن يكون موقوفا. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر، قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين انتهى. ولقد صدق ونصح، قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في ثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة. وضابطها ما قاله المحققون من العلماء كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، زاد شيخ الإسلام ابن تيمية أو نفي الإيمان. قلت ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا، وعن ابن عباس هي إلى 700 أقرب إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. الشرح، ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات هو أشد اليأس، وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الدراني وغيره. قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. الرابع والثلاثون، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أشرح، قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم، وللبخاري ومسلم مرفوعا ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. قال علي إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم. وعلم أن الصبر ثلاثة أقسام، صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. الشرح، وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون